اقعد اجلس، هذا مرادف بلفظ مغاير بعض الشيء، كقوله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. دعنا احنا نريد ان نقول ان قعد بمعنى جلس بالضبط، اما اذا كان هناك يعني مثلا احد يفهم خلاف المعنى الاول. بعضهم قال ليس قعد بمعنى جلس. وشي؟ ليس قعد بمعنى جلس، وجلس من قيام. ايه؟ وقعد من نوم. ايه لا لا مو صحيح، تطلق هذه وهذا. نعم، قال النبي عليه الصلاه والسلام واذا صلى جلس. وش بعدها؟ صلى جلوسا. ما هي قعودا؟ لا يجلس يعني. في شيء. ها؟ صلى قاعدا صلى قعودا. خلي إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. أجمعين. إيه. لا ما هو صحيح هذا التفريق، ما هو صحيح. نعم. طيب. نعم. إيه. لا ما هو صحيح، ما هو صحيح أبدا. قعد من قيام وقعد من جلوس من النوم كله واحد. نعم. طيب يقول إذن ما جاء مكررا بلفظ إيش مطابق. أو مراد المطابق أو المرادف أو المغاير بعض الشيء. نعم هذا يسمى توكيدا لفظيا. طيب يقول أي نعم ذكروا بعضهم من هذا النوع ولا تحتاج إلى تأمل، الآية ما زالت عندي فيها أشكال. يقول كقولك درجي درجي. نعم ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل، يعني إذا أردت أن تؤكد ضميرا متصلا تأكيدا لفظيا لا تعد هذا الضمير المتصل إلا مع لفظه الموصول به. مثال ذلك أنا بأكد إني أكرمت إني أكرمتك أنت، بأكد إني أكرمتك أنت خاصة، أكرمتك الضمير يعود عليك كذا ولا لا؟ أبأكد الكاف أكرمتك، أقول أكرمتك كاك ها؟ وراء لأن التأكيد اللفظي يعاد اللفظ بلفظ. يقول مؤلف لا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل، فأقول أكرمتك أكرمتك أكرمتك أكرمتك. طيب مررت بك أبأكد الضمير بك تأكيد اللفظية. نعم أقول مررت بك بك ولا مررت بك ك لا. فإذن ابن مالك رحمه الله يقول لا تؤكد الضمير المتصل إلا مع اللفظ الذي به وصل، سواء كان هذا اللفظ فعلا أو حرفا. فالحرف مثل مررت بك بك اللي اتصل بالضمير ما هو حرف الجر الباء، أو فعلا مثل أكرمتك أكرمتك. نعم إلا مع اللفظ الذي به وصل. كذا الحروف ها؟ انت لا زين اسهل الغيب نعم ها قلنا يتبع علينا تاكيد للجمله وليس التركيب. لماذا هنا ضروره لا بد من هذا؟ لماذا لا نغير الضمير ونجعله يجوز يجوز لان يعني سياتي في اخر الباب ومضمن الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير يفصل يجوز، لكن أنا أريد أن أؤكدهم تأكيدا لفظيا بلفظ إعادة ما اتصل به سواء كان فعلا أو حرفا أو اسم. طيب نعم نعم لا لا لا لا مثلا جاء ثم جملة معطوفة على أخرى معنى بلى المعنى غير الإعراب. طيب يقول المؤلف ك

نعم، لأنه هو الأصل أن يؤكد الضمير المنصوب بضمير منصوب. طيب هل يجوز قمت إياك؟ ها؟ ما يجوز. أين؟ الله أعلم. الظاهر انه حال، حال من الضمير بانه، حال كونه مثل ان اطلبه. نعم تفسير دي تسميع قران ونحن، اقول في تسميع قران وفي تسميع اللي يجي إيه، لكن تسميع القران ليس الثلاث نفس التفسير والليل وش عندك وليها السبت يعني قصتكم ليله الثلاثه الاسبوع هذا اي وش رايكم يصير الشرح الجاي وليله السبت اي يصير عند الخليجي بس تفسير ما يكفي لا لا نخلي الدرس المقبل ان شاء الله تعالى تسميع التفسير لانه هو السابق والنحو مناقشه النحو مناقشه ما في وقت لا أبو العطم يخاف.